سبق المفردون، وكأني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن عن نتيجة السباق. من هم المفردون يا رسول الله؟ ما هي مواصفاتهم؟ كيف سبقوا؟ من سبقوا؟ وما الذي ترتب على سباقهم لغيرهم؟ كل ده بفضل الله تبارك وتعالى هنحاول نتعرف عليه من خلال تناولنا لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجية العلم والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء بداية لكل خير، وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج صناعة المفردين، ودي معانا الحلقة الثالثة. كنا توقفنا في الحلقة الماضية في عند استخراج الوصية العملية، بنسميها يعني خطوة من خطوات وعي الدراية بفضل الله تبارك وتعالى. احنا قلنا عايزين انا وحضراتكم ان احنا نكون من المفردين، لان ده مستهدف كبير جدا جدا جدا من اهداف هذا البرنامج، ان لم يكن هو الهدف الرئيس. ان شاء الله باذن الله الكلام ده يتم ازاي، محتاجين بقى نخش على الخطوة اللي بعد كده، محتاجين نتدبر هذا الكلام او هذه نتدبر في هذه الوصية ان انا اكون مفردين. اولا عاوز اتفكر في حالي في ضوء الوصية دي، عاوز اقيم نفسي، هل فعلا ان انا وحضرتك من المفردين؟ عاوز اقيم نفسي في ضوء الوصية دي، فعلا احنا محتاجين بس لحظة صدق، انا وحضرتك او انا وحضرتك من المفردين؟ كم مرة الإنسان يعني عاهد ربنا سبحانه وتعالى إنه هو مش هيسيب أي جلسة يذكر فيها الله عز وجل؟ كم مرة الإنسان غافل فيها عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ محتاجين نقيم نفسنا ونقيم نفسنا في ضوء حال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت. محتاجين تقيم نفسك، فتش في نفسك كده، قول آخر مرة استقمت مثلا على أذكار المساء إمتى؟ آخر مرة استقمت على أذكار الصباح إمتى؟ آخر مرة بفضل الله تبارك أن أنت بدأت يكون عندك خطة للأذكار الموظفة، أن أنت تتعلم حتى كتاب أو كتيب صغير من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي نفسك فعلا الإنسان يخجل من نفسه، الإنسان فعلا هيلقى نفسه ممكن يجيب، لو احنا حطينا كده درجة من 10 كل واحد فينا يعرف يحط درجته بنفسه. محتاجين نتفقد مواطن الخلل. احنا عندنا زي ما حضراتكم عارفين ان الاذكار فيها اذكار مطلقه واذكار موظفه. الاذكار الموظفه زي اذكار الصباح والمساء، اذكار النوم، اذكار الخروج من المسجد والدخول المسجد، الخروج من المنزل، الخروج، يعني كل الاذكار دي حضرتك تفقد موت الخلل، بتقول ايه منها وما بتقولش ايه منها؟ لا فعلا هتلقى نفسك فعلا ايه ده، انا محتاج اعيد نفسي ان انا اتفكر في حالي تجاه هذه الاذكار، انا محتاج ان انا يكون عندي فعلا خطة ان انا ارمم بناء نفسي، ان انا ارمم روحي، ان انا يعني قلبي اللي بدأ يقسو ده، نفسي اللي بدأت حيرانة وتايهة دي بسبب ان انا متلخبط وعندي دربكة في اذكار اليومية. ان انا لو تفقدت مواطن الخلل يعني كتير جدا جدا جدا من الاذكار ممكن ما بقولهاش، او ممكن بقولها اللي احنا بنقول عليها بين قوسين كده تقضيت واجب، ان انا خلاص انا قلت الاذكار اللي هي بقى منهجية السوصوة ومنهجية استغفر استغفر الله استغفر الله وسبحانه سبحانه الكلام ده كله. لا احنا محتاجين فعلا نتفقد مواطن الخلل فيما يتعلق باذكارنا، سواء كانت الموظفة او الاذكار المطلقة. الاذكار المطلقة التسبيح والتهليل والتحميد وسبحان الله، كان يعني مثلا كان ابو هريرة وابو الدرداء يعني يروى مثلا عن احدهم انه كان يستغفر الله عز وجل في اليوم 12,000 مرة، 12,000 مرة يستغفر ربنا سبحانه وتعالى. والامام ابن تيمية رحمه الله لما كان يجلس بعد صلاة الصبح الى قبيل الظهر فيسأل فيقول هذه غدوتي، إن لم أتغدى سقطت قوتي. فعلا الناس دول عرفوا إزاي إنه لا ينبغي لأحد أن يشغل بشيء عن ذكر الله عز وجل. كلام الإمام ابن تيمية، إنه أجمع العلماء أنه يعني أن الإنسان لا يشغل نفسه إلا بذكر الله، يعني أو ده أفضل حاجة الإنسان يشغل نفسه بيها. فعلشان كده إحنا محتاجين نتفكر في حالنا، كمان محتاجين بقى نتفكر في مآلنا، ودي بقى المنطقة الخصبة المهمة جدا جدا جدا فيما يتعلق بالمآل الحسن. لو أنا كنت من المفردين فعلا، أو العلماء بيحطها كده تحت باب فضائل الذكر، لو أنا كنت من المفردين هناخد بعض الفضائل يعني ممكن تكون أو المشتهرة في الباب، أو طبعا لا تخفى على شريف منكم أول هذه الأشياء التي جاءت في الحديث، إن أنا أكون من السابقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سابق المفردون. أنت عارف حضرتك أو عارف حضرتك يعني إيه هتكون من السابقين؟ قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون. إن أنت تكون مقرب عند الله عز وجل. الإمام الحسن البصري يقول والسابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات. إزاي حضرتك تسيب هذه المرتبة العليا، مرتبة السبق، إن أنا أكون من السابقين؟ كما قال أحدهم إذا عرفت أو ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. يعني لو عرفت إن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. الناس في الدنيا بتتسابق على إحراز الأموال، بتتسابق على إحراز المناصب، بتتسابق على ده، حتى بتتسابق حتى في الأمور في اللعب واللهو بتتسابق. يعني سبحان الله، يعني بيبقى زي ماراثون كبير جدا جدا في الدنيا، ولا تنتهي لا تنتهي هذه. إنسان يجد نفسه أمام قبره، ها بيفضل يسابق في ميادين الدنيا لحد ما يلقى نفسه أمام قبره فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني كنت سبقت مع السابقين، يا ليتني كنت دخلت مضمار الباحثين عن اللذة الحقيقية، والباحثين عن السعادة الحقيقية، والباحثين عن السعادة. فده مهم جدا جدا جدا، إن فضل مهم جدا من فضائل الذكر، أو مآل حسن عظيم جدا، إن أنا أكون من السابقين. كمان حديث مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأنا عاوز حضرتك تعد معايا كده، خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. والله الذي لا إله إلا هو، فعلا إن الإنسان يعني لا يتحصل من فضائل الذكر إلا على هذه المرتبة كفت. خير أعمالكم، خير أعمالكم. ممكن الإنسان يكون بيعمل أعمال كتيرة جدا جدا جدا، وسايب العمل الأفضل والأيسر والأسهل والأعظم في الأجر، خير أعمالكم. طيب وأزكاها عند مليككم، على طول ينميها الله عز وجل، ينميها الله عز وجل، تقول سبحان الله ينميها الله عز وجل، تقول استغفر الله ينميها الله عز وجل، سبحان الله، وكمان ينميها في الأجر. يعني الله سبحانه وتعالى، تخيل حديث زي اللي ذكرناه، من قال سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني كمان كتب له كعدل رقبة من بني إسماعيل، اسمع، ورفع بها درجة، وكتبت له بها حسنة، وحطت عنه خطيئة ورفع بها درجة، وكانت له حرز من الشيطان. تخيل الخمس حاجات دول، ايه ده؟ علشان قلت بس النص سطر ده؟ اي فعلا، ازكاها عند مليككم، كمان ارفعها في درجاتكم. سبحان الله، ان الانسان عمال بيبحث بكل ما اوتي من قوة ان ازاي يرفع في الدرجات في الدنيا. الإنسان ممكن يتكفف الناس، وممكن مش عارف يريق دم وجهه علشان حد يمضي له ورقة ولا يعمل له واسطة ولا سبحان الله علشان يرفع الدرجات، درجات كده يعني إلى زوال. ولكن أرفعها في درجاتكم في الدنيا والآخرة، في درجات الجنة أرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. تخيل بقى الذهب وما أدراك ما الذهب في هذه الأيام، الذهب اللي الإنسان بتكنزه، الناس بيكنزوه، الذهب المحبب جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعني الذهب والفضة اللي الناس بتكنزهم، العبودية اللي النبي هيقول عبودية الذكر، لا دي أفضل، خير من إنفاق الذهب والورق. طب كمان بقى ده كمان خير لكم من أن تلقوا عدوكم، يعني خير من حد يعني راح بنفسه وماله في مجاهدا في سبيل الله، ده كمان مش رايح رحلة، ده رايح يعني مكان في فتنة. يعني يا جماعة ملاقات العدو فتنة، ملاقات العدو. بعض الصحابة كان يحدثوا أنفسهم، مثلا سيدنا عبد الله بن رواحة مثلا في غزوة مؤدة كانت نفسه كده مش عايزة تنزل من على الفرس، يقول يا نفس لتنزلن أو لا أو لا تخ... يعني قال بعض الأبيات كده، يقول مالك يا نفس تكرهين الجنة، يعني إن قد جد القوم وشد الرن، مالك يا نفس تكرهين الجنة. فسبحان الله، حتى كان يقول كان إذا حمي الوطيس اختبأنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلا لا، ده النبي بيقول لك العبودية دي بقى خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ها، ويضربوا أعناقهم، ها. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فشفتم قد ايه لا فضل عظيم جدا جدا جدا من فضائل الذكر، ان الانسان كفاية يتحصل على هذه الخيرات، كفاية يتحصل على هذه البركات، ان يكون خير الاعمال ازكى في ازكاها عند الله عز وجل، عند المليك اللي هو المالك سبحانه وتعالى، وأرفعها في الدرجات، وخير من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ده كله بركات مهمة جدا، وإن الإنسان يستحضرها عندما يريد أن يذكر الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركة من بركات هذا الحديث، ولا خيرا من خيرات هذا الحديث، ولا زلنا إن شاء الله ما زلنا إن شاء الله يعني في الحديث عن فضائل الذكر، أو التفكر في المآل الحسن للذكر، أو لو أنا كنت من المفردين إيه العواقب الحسنة التي تنتظرني. إن شاء الله نستكمل الكلام عن الفضائل في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.